قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء دون الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالحج ويحث عليه: حجوا قبل أن لا تحجوا، قد تضل الراحلة وقد يفنى الزاد وقد يعرض للإنسان الشواغل في الصحة والحياة، فعليه أن يبادر وأن يحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه من حديث ابن عمر. وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، جاءه في صورة بشر يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمر الدين وأشراط الساعة، فقال له: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. يتوجه الحجاج إلى البيت العتيق لأداء المناسك، والحجاج من مصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين. الحجاج من مصر يحجون حج التمتع. الحج على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون إفرادا، وهو أن يقصد الحاج البيت العتيق للحج وفقط فهو المفرد، وإما أن يكون قرانا، وهو أن يقرن الحاج بين الحج والعمرة في نسك واحد وعليه الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو حج التمتع، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه ورغبهم فيه أشد الترغيب، ثم شدد على من أراد أن يترك التمتع وألزمهم به إلزاما وأمرهم به أمرا جازما صلى الله عليه وسلم. فالحجاج من مصر يحجون التمتع. وصفة حج التمتع أن يقصد البيت العتيق إما بحرا أو برا أو جوا، فيأتي عند نقطة معينة يقول قائد المركبة التي يركبها، إن كانت طائرة أو إن كانت باخرة بحرية أو إن كان سيارة برية، فيقول قائدها: بعد قليل نحاذي الميقات. التأقيت التقدير، مكان حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمن قصد البيت العتيق في حج أو عمرة أن يجاوزه بدون إيقاع نية الإحرام فيه، فيقول: لبيك اللهم عمرة أتمتع بها إلى الحج. وعليه أن يتجرد من الملابس العادية وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين، وقبل ذلك أن يغتسل وأن ينظف نفسه نظافة داخلية بقص الشعر الظفر والشارب وأخذ الإبط والعانة، هذه النظافة، يغتسل ثم لا يتطيب في ملابس الإحرام، إنما إن أراد أن يتطيب تطيب في بدنه، فإذا ما لبس ملابس الإحرام امتنع عليه الطيب والنساء والصيد والصيد وهذه الأشياء المعروفة من محظورات الإحرام، ثم يلبي: لبيك اللهم عمرة أتمتع بها إلى الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويلزم التلبية ما استطاع، لا يقطعها إلا لعارض، إنما عليه أن يكثر منها. والنبي كان يأمر بالتلبية، وكان يرفع صوته بها، وكان يلزمها طيلة الطريق حتى يصل إلى البيت العتيق، فيكشف كتفه الأيمن هو للطباع، ثم يرمل ثلاثة أشواط، يجعل البيت عن يساره، يبدأ من عند الحجر الشوط الأول وينتهي إلى الحجر، هكذا انتهى الشوط، ويبدأ الثاني منه وينتهي إليه، والثالث منه وينتهي إليه، وهكذا. فبداية الشوط الحجر الأسود، ونهايته الحجر الأسود. في بداية الطواف يستلم الحجر بيده ويقبله بفمه ويقول الله أكبر، فإن عجز عن الاستلام والتقبيل أشار بيده، ثم يمضي يهرول ثلاثة أطواف. والركن الذي قبل الحجر يسمى اليماني، يستلمه بيده، فإن عجز عن استلامه مضى ولم يشر، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا ما تم له الأشواط السبعة غطى كتفه، وذاب عند مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يصلي ركعتين عند المقام إن لم يكن زحام، فإن كان الزحام يصلي في أي مكان في المسجد، ثم يشرب من زمزم ويتضلع بعدما يصلي الركعتين، يقرأ في الأولى الكافرون مع الفاتحة، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، يشرب من زمزم وينظر إلى البيت ويدعو ويتضلع ويتضرع إلى الله رب العالمين، يرفع يديه، فإن الله حي كريم، يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. ثم يمضي إلى الصفا قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ به الله، فيرقى على الصفا فينظر إلى البيت ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء لنفسه ولغيره بخيري الدنيا والآخرة، فإذا ما انتهى من الدعاء قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو لنفسه ولغيره بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإذا ما انتهى من الدعاء قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فإذا ما قالها المرة الثالثة خفض يديه ومشى من الصفا حتى يصل إلى المروة، ويجد بينهما ضيا أخضرا فيهرول فيه إن استطاع، حتى يذهب إلى المروة فهو الشوط الأول، فيرجع إلى الصفا فالثاني، فيذهب إلى المروة الثالث، فيرجع إلى الصفا الرابع، فيذهب إلى المروة الخامس، فيرجع إلى الصفا السادس، فيذهب إلى المروة السابع. ها قد تم سعيه، ويفعل على المروة ما فعل على الصفا من الدعاء الذي قلنا من التهليل والتكبير والدعاء وما بينهما من الدعاء، كل ذلك ثابت عن رسول الله. ثم يقصر لأن الوقت قليل، لا ينمو الشعر إن إذا جاء الحاج، إنما يقصر وفقط. وها قد تمت عمرته وقد تحلل منها بالتقصير، ويظل هناك يصلي في البيت ويطوف به، يصلي عند الكعبة ويطوف ويدعو ويستغفر ويشرب من زمزم، إلا إن كان الزحام، فليفسح لغيره من المسلمين القادمين. فإذا ما كان اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، يغتسل ويحرم كما تعلم الإحرام عند العمرة، ويقول: لبيك اللهم حجة، ويتوجه إلى منى استحبابا، يذهبها ضحا، يأتيها ضحا فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات على مواقيتها، يقصر الظهر والعصر والعشاء ولا قصر في المغرب والصبح. فإذا ما كان اليوم التاسع هو يوم عرفة توجه ضحا إلى عرفات ووقف على الجبل يصلوه قبل الظهر، يصلي الظهر والعصر على عرفات جمع تقديم، ويقف يدعو ويستغفر ويهلل حتى ما غربت الشمس. فإذا ما غربت الشمس نزل أتى المزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يفترش الأرض ويلتحف السماء ويدعو الله ويتضرع إليه حتى إذا ما خرج الفجر صلى الفجر على أول وقته ووقف يذكر الله كثيرا، ثم يفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فاذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق 3. فإذا ما كان اليوم 10 وهو يوم العيد يتوجه صباحا بعد شروق الشمس إلى جمرة العقبة الكبرى فيرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يأتي إلى البيت العتيق فيطوف طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الحج، هذا الطواف يسمى بهذه المسميات. ثم بعدها يسعى سعي الحج، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى فيظل فيها ويرمي في كل يوم من أيامها 3 جمرات، يرمي الجمرة الصغرى 7 حصيات، فإذا ما رماها وقف واستقبل البيت ودعا الله، ثم ينطلق إلى الثانية فيرميها 7 ويقف يدعو الله، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الكبرى فإذا ما رمى 7 انطلق ولا يقف. وفي اليوم الثاني يفعل هذا، بداية الرمي تكون من بعد الزوال يعني من بعد آذان الظهر، ثم في اليوم الثاني إذا ما رمى وأراد أن ينصرف فهو المتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم إذا تأخر وهو الأفضل رمى الجمرات 3 في اليوم 3 من أيام التشريق، يرمي 7 للجمرة الصغرى ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، ها قد تم حجه. فعليه أن يذهب إلى البيت العتيق وأن يودع وأن يطوف طواف الوداع، فإن النبي أمر به وإنما خفف عن المرأة الحائض كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بذلك قد تم حجه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام عاجلا غير آجل يا رب العالمين، فتقبل منا واجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.